بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا بكم مع حلقة جديدة من الأمثال النبوية، ويأتيكم هذا البرنامج ليسلط الضوء على تلك التشبيهات والأمثلة التي يضربها النبي صلى الله عليه وسلم للناس حتى يبين المعنى الذي يريد أن يوصله، وحتى يكون كلامه قريبا من الناس، وحتى يتصور المستمع والمتلقي هذا المعنى الذي ضرب لأجله النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل. وأمثال النبي صلى الله عليه وسلم متعددة، فإما أن تكون بأمر محسوس أو أمر مشاهد، أو أن يخيل النبي صلى الله عليه وسلم ويصور هذا المعنى بصورة ذهنية حتى يكون المتلقي مستوعبا لهذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا في هذه الحلقة مثل من تلك الأمثال البديعة ومن تلك الأمثال البليغة، فكما هو معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوتي جوامع الكلم، فكلماته صلى الله عليه وسلم قليلة ومعانيه كثيرة جدا، وهذا من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن مرآة المؤمن، والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. وهذا الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن إن شاء الله. ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لحال المؤمن مع المؤمن، ولحال المؤمنين بعضهم مع بعض، فقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن مرآة المؤمن، يعني المرآة هي المرآة المعروفة التي ينظر إليها الإنسان فيها نفسه ويشاهد فيها هيئته، فإذا رأى من نفسه حسن هيئة فإنه سيسر بذلك المنظر الذي رآه من نفسه من خلال هذه المرآة. وأما إن رأى خللا أو نقصا في شكله أو في مظهره فإنه سيسارع إلى إصلاح هذا الخلل وإلى تعديل هذا الخلل الذي رآه في مرآته. فكذلك حال المؤمن مع المؤمن، وحال المسلم مع المسلم، وحال الأخ مع أخيه المسلم، فهو كالمرآة يشاهده ويعرف عيوبه، فإذا رأى من ذلك المؤمن ومن أخيه المسلم تقصيرا فإنه كالمرآة سيصلح هذا الخطأ وسينبه أخاه المسلم على هذه الملاحظة وسيوجهه بأفضل توجيه وينصحه النصح البليغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمؤمن أخو المؤمن، يكف عليه ضيعته. وضيعة الرجل هو ما يكون من معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك. يكف عليه ضيعته، أي يمنع تلفه وخسرانه في هذا المعاش، ويحوطه من ورائه، أي أنه يحفظه ويصونه ويذب عنه بقدر الطاقة. فإذا المؤمن يحفظ أخاه المؤمن، يحفظ ماله ويحفظ عرضه، وكذلك يذب عنه ويدفع عنه إذا تكلم أحد فيه بسوء فإنه يذب عنه حتى يذب الله سبحانه وتعالى وجهه عن النار. فإذا هذا المؤمن يرى من أخيه ما لا يرى الإنسان من نفسه، فكما أن الإنسان ينظر في نفسه في هذه المرآة حتى يقوم نفسه. فكذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العلاقة بين المؤمنين، وكيف أن علاقتهم قائمة على النصح والتوجيه، وأيضا قائمة على حفظ العشرة بين الإخوة، وكذلك قائمة على الدفاع عن المسلمين بعضهم عن بعض. فلا يرضى أن يذكر أخوه المسلم بسوء، ولا يرضى أن يغتاب في مجلس من المجالس أو أن يسخر به لأنه يذب عنه ويحوطه من ورائه. فهذا يدل على أن الإسلام يحاول أن يربط بين المؤمنين بشتى الوسائل. فالله سبحانه وتعالى قد جعل المسلمين كالبنيان الواحد، وجعل المسلمين كالرجل الواحد، فإذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. وقد وصف الله سبحانه وتعالى علاقة المؤمنين بعضهم ببعض بوصف الأخوة، فقال: إنما المؤمنون إخوة، ولم يقل أصدقاء أو أصحاب أو زملاء، إنما جاء بلفظ الإخوة، فكأنهم من أب وأم واحدة، فيجب عليهم ما يجب على الأخ لأخيه. فهذا المؤمن لا تربطه فقط علاقة المعرفة فقط، إنما يربط المؤمنين بعضهم ببعض علاقة الإسلام وعلاقة الإيمان، لأن الله سبحانه وتعالى سمانا المؤمنين وسمانا إخوة متحابين. ولهذا يجب على الإنسان أن يحرص على هذه العلاقة، ويحرص على أن يوجه أخاه المسلم. فإذا وجد من أخيه المسلم تقصيرا فإنه يوجهه بأفضل الكلام وينصحه بأبلغ النصيحة، وهذا من مقتضيات الأخوة في الله. وقد جاء في ذلك حديث كثيرة، منها حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. مستمعينا الكرام، نقف عند هذا المقدار ونأخذ شيئا من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. عن المقدام بن معدي كرب الكندي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، لا يوشك رجل ينثني شبعانا على أريكته يقول: عليكم بالقرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. حياكم الله مستمعين الكرام في كل مكان عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، مع برنامجكم اليومي الأمثال النبوية. وقال جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. فإذا النصيحة أمرها مهم جدا، النصيحة نفتقدها في هذه الأيام. بعض الناس يتحرج من أن ينصح أخاه، والسبب في هذا هو ردة الفعل التي يجدها الناصح من المنصوح. وسبب ردة الفعل أحيانا أن الناصح يستعمل أسلوب التغليظ وأسلوب الشدة والقسوة وأحيانا الاحتقار والاستصغار والتعالي، فلذلك يجد المنصوح مشقة في قبول هذا النصح ويجد مشقة في قبول هذا الحق، فقد يرفض الحق لأجل هذه النصيحة الشديدة. ومن الواجب أن يعلم الإنسان أن الحق ثقيل وأن الحق قد لا يقبله أي أحد، فجمل هذا الحق بأسلوب طيب وبلغ هذه الكلمة الطيبة التي تريد أن توصلها إلى أخيك المسلم بعبارة جميلة رقيقة، ولا تستعمل تلك العبارات التي يتضايق منها أخوك. والناصح يجب أن يعلم حال المنصوح، فهو أعلم بالأسلوب المناسب له، وليستعمل الإنسان الرفق واللين، فما كان الرفق في شيء إلا زانه، ومن تزع من شيء إلا شانه. نحن نفتقد اليوم الأخ الناصح الموجه، الأخ الذي يقف بجوار أخيه فيعلمه ويوجهه. كثير من الناس لا يستنصح أخاه، بمعنى أنه لا يطلب النصيحة من أخيه المسلم. لا بأس للإنسان أن يقول لأخيه وجهني، انصحني، أنا مقدم على عمل معين فوجهني ماذا أفعل. كثير من أهل الدنيا اليوم في شركاتهم وأعمالهم الخاصة يستنصحون من هو أكبر منهم علما وخبرة في هذه الدنيا، بل أحيانا يحرصون على أن تكون هناك ما يسمى بدراسة الجدوى، وهي في الواقع نصيحة من تلك المؤسسة الكبيرة التي طلب منها هذا الشخص الذي نشأ حديثا في عالم الأعمال، فيطلب من شركة أخرى أو من شخص آخر أكثر منه خبرة أن يدرس هذه الجدوى، وهل يصلح الخوض في مثل هذه الأعمال، وما هي الملاحظات التي تشوب هذا العمل. وهذا في الواقع نصيحة وتوجيه، فهؤلاء هم أهل الدنيا، ينصح بعضهم بعضا ويوجه بعضهم بعضا ولكن بالمال. وأما المؤمنون والمسلمون والإخوة في الله فإنها نصيحة لله، نصيحة يراد بها الدار الآخرة، نصيحة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. لأنني أنا أخوك ولأنني أحبك فأنصحك حتى تكون في الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذه هي النصيحة، وهذا الواجب على المسلمين. فالمسلم والمؤمن مرآة أخيه، يوجهه وينصحه ويعلمه ويحوطه ويكف عليه ضيعته ويحوطه من ورائه. هؤلاء هم المؤمنون الذين سماهم الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة، أي يتعاطفوا ويتراحموا ويتناصحوا ويقبل بعضهم من بعض. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.